يقول هل الماء الذي في برادات المساجد الشرب فقط لا يتوضأ به في حالة إغلاق دورات المياه؟ الجواب نعم، فالأصل أن هذه موقوفة على الشرب وليست لاستعمالها في الوضوء، وليس المقصود هنا الماء، الماء المستعمل في الوضوء والشرب هو في المسجد عادة واحد، فيكون الموقوف هنا وتبريد الماء واستنزاف استعمال الماء المبرد الموضوع للشرب يخالف شرط الواقف للانتفاع به. أما إذا كان الماء الذي يجعل للشرب خاصا ليس هو ماء المسجد العام كالمياه المحلاة فهذا ظاهر في أنه لا يجوز الوضوء به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.